الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل صبركم علينا وجلوسكم أمام هذه الشاشة ثقلا في ميزان حسناتكم، وجعلكم ممن سلكوا طريق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة. بارك الله فيكم، ومعذرة على هذا التأخير الذي يعني الإنسان ليس مثل هذه الأمور بيده سبحان الله. نعم أخي الحديد، تفضل بك، بارك الله فيك، فجزاكم الله خير الجزاء، يعني ولا نستطيع أن يعني نقول أكثر من جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم. الوقت مبكر، نعم نتمنى أخي الحديد هذا، ولكن أنت وأمثالك يعرفون أننا معنا يعني عندنا دروس حقيقة يعني ننتهي منها أحيانا الساعة العاشرة والنصف، وأحيانا قبيل الدرس يعني قبل 11 بقليل. إلى ما أخرج من المركز وأرجع البيت فهناك يعني حقيقة وقت لا يسع علينا، ويوم الجمعة أيضا يعني هناك برامج أخرى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل لنا ولكم بإذنه تعالى. أخوتي الأحبة، ما زلنا في باب التاءات، طبعا معروف هذه الليلة هو شرح للمقدمة الجزرية للإمام محمد بن يوسف الجزري رحمه الله رحمة واسعة، وما زلنا في باب التاءات من أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله، والتي عرف لنا فيه ما يحتاجه القارئ عند وقفه كما بين لنا المقطوع والموصول لذلك، وكما بينا في الدرس الماضي والذي قبله أخوتي الكرام أن ألفاظا وردت في القرآن الكريم من الأسماء وأضيفت لاسم ظاهر منتهية بتاء تأنيث كتبت في بعض المواضع بالتاء المفتوحة خلافا للمواضع الأخرى التي كتبت بالهاء، واحترزنا بقيد الإضافة لاسم ظاهر لنخرج ما لم يضف كهدى ورحمة للمؤمنين. نحن نرى كلمة ورحمة للمؤمنين، هل هي الآن في موضع إضافة؟ بارك الله فيكم، هل هي في موضع إضافة؟ في صوت تسمعوني بارك الله فيكم؟ لا، إذن ليست في موضع إضافة، فإذن ليست هي مما نحن فيه. نعم نعم، لأن هذه الكلمات التي ليست في محل إضافة إخوتي الأحبة متفق على رسمه بالهاء، وأيضا احترازا عندما قلنا أن تكون هذه الكلمات مضافة لاسم ظاهر نحترز مما أضيف لضمير، لأنه لا خلاف في رسمه بالتاء المفتوحة كما في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي هذه الياء ضمير وهو مضاف إليه، ورحمة مضاف، ولكن بما أن أصبح الاتصال في الرسم فكتبت مفتوحة بلا خلاف. نعم. وأسلوب الناظم إخوتي الكرام ومنهجه كما بينا كما بيناه في الدرس الأول لشرح هذا النظم المبارك أنه يجمع الأقل ويترك الأكثر للضد، كما هي قاعدة أكثر العلماء حال نظم الأبيات، لأن المراد هو الإيجاز والاختصار. النظم يأتي للإيجاز والاختصار، وكما هو معلوم لديكم أن الإمام الشاطبي رحمه الله عندما نظم كتاب التيسير فأراد فيه الاختصار والإيجاز، عندما نظم كتاب المقنع أراد فيه الإيجاز والاختصار، وهكذا عندما تكتب هذه الأبيات وهذا النظم ليكون هناك اختصارا وسهلا لطالب العلم. وكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في حرزه: وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا. هذه قاعدة كلية استخدمها أكثر أهل النظم والشعر. والخطاب هنا في قول الإمام الشاطبي رحمه الله عندما قال فزاح بالذكاء لتفضلا، لمن هذا الخطاب؟ بارك الله فيكم. هذا الخطاب لأهل القرآن أمثالكم، هذا الخطاب لأهل القرآن أمثالكم. والحمد لله أن أهل القرآن هم أهل الألباب ومن الأذكياء عادة، فلا يشق عليكم معرفة الأضداد، فلا يشق إذن عليكم معرفة الأضداد. وقد بينا أيضا في الدرس الماضي أن الإمام ابن الجزري رحمه الله ذكر قسمين لهذه الألفاظ. قسم عرف لنا هذه الكلمات ومواضعها في مع القرائن الدالة على مواضعها ليسهل الرجوع إليها. وكم كلمة ذكرنا أخوتي الأحبة، كم كلمة وردت في باب التآتي من هذا القسم؟ القسم الأول، من يذكر لنا كم كلمة وردت في القسم الأول؟ 7 كلمات، 13 كلمة. نعم 13 كلمة، نعم 13 كلمة. في كم موضع؟ نعم كلها، نعم القسم الأول، نعم 13 موضعا. وفي كم موضع بارك الله فيكم ذكرنا؟ هذا كلام مراجعة سريعة إن شاء الله الإمام مر. نعم منها ما تكرر، نعم ومنها ما ورد في موضع واحد، ولكن المواضع هذه 13 بارك الله فيكم وردت في 41 موضعا، في 41 موضعا. نعم وقد ذكرنا في الدرس الماضي وعليكم السلام ورحمة الله مواضع أو الكلمات التي تكررت والمواضع التي أو الكلمات التي أفردت. نعم والكلمات هي كلمة رحمة، هذا الموضع أو الكلمة الأولى ورد في 7 مواضع. الكلمة الثانية كلمة نعمة ورد في 11 موضعا. الكلمة الثالثة كلمة لعنة وردت في 2. الكلمة الرابعة وهي كلمة امرأة وردت في 7 مواضع. نعم الكلمة الخامسة وهي معصية ووردت في 2. الكلمة التي تليها أظنه السادسة شجرت في 1، وسنت في 5 مواضع، وقرت في 1، وجنت في 1، وفطرت في 1، وبقيت في 1، وابنت في 1، وكلمة في 1. نعم هذه هي الكلمات بتكرارها، فلو عددنا هذه المواضع فسوف نجدها في 41 موضعا. وكتبت هذه الكلمات أخوتي الأحبة بنية الوصل للوقف، هذه الكلمات كتبت بنية الوصل للوقف، لأن مواضعها لا يجوز الوقف فيها اختيارا كما بينا في باب الوقف والابتداء. لماذا لا يجوز الوقف عليها اختيارا أخوتي الأحبة؟ وقد ذكرنا هذه المسألة أيضا في الدرس الماضي والذي قبله، لماذا لا يجوز الوقف على مثل هذه الكلمات وقفا اختياريا؟ وهذا كان هو مراد الناظم رحمه الله في ذكره لهذه الكلمات. نعم، لأن لا يجوز، أحسنتم، أو لا يحق للقارئ أن يتعمد ويختار الوقف على المضاف دون المضاف إليه. نعم نعم، فلا يحق عليه أن يقف أو يتعمد ويختار الوقف على المضاف دون المضاف إليه. نعم، والأصل هو الوصل. نعم، وهذه الأسماء التي مرت معنا إخوتي الأحبة في محل إضافة، نريد أن نؤصل فقط بارك الله فيكم تأصيل معرفة هذه الكلمات، وإلا نستطيع سرد هذه الكلمات كما ذكرنا في درس واحد، ولكن يعني المنهج الذي نسير عليه في شرحنا لهذه المنظومة التأصيل العلمي في طريقة البحث في كلمات وألفاظ الإمام الجزري رحمه الله من حيث التجويد بالعموم والتفصيل فيه. فنقول إخوتي الأحبة، فمتى يجوز الوقف عليها إذن؟ متى يجوز الوقف على مثل هذه الكلمات؟ بما أن الناظم رحمه الله ذكرها لنا، فأكيد أن هناك جواز للوقف عليها، وإلا لا داعي لذكرها إن لم يجوز. نعم، أحسنتم، حال الاضطرار. نعم، في حال، بارك الله فيكم، أحسنتم، يجوز الوقف عليها حال الاضطرار. نعم، فقط، ويكون حال التعليم والاختبار، وحال التعليم والاختبار ليعرف كيفية الوقف عليها إذا اضطر القارئ لضيق نفس أو أي أمر خارج عن إرادته. فالأصل هو الاضطرار، وفي التعليم والاختبار هو من أجل معرفة الوقف عليه حال الاضطرار. نعم، وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله في باب الوقف: وغير ما تم قبيح. وعندما نقف على المضاف دون المضاف إليه لم يتم المعنى ولم يتتم اللغة، فإذا قبيح. ولكنه قال: وله يوقف مضطرا ويبدا قبله، فجوز في حالة واحدة وهو حال الاضطرار، حال الاضطرار الوقف على مثل هذه الكلمات. نعم، أما كما قلنا الانتظار لا يجوز الوقف عليه، لا يجوز الانتظار الوقف عليه، ولا الاختيار. نعم، ولا الاختيار، وذكرنا هذه المسائل في باب الوقف وعلمنا ما معنى الوقف الانتظاري. نعم، فإذا هناك جواز الوقف على مثل هذه الكلمات لأجل الاضطرار فقط. وقد بين لنا العلماء رحمهم الله كيفية الوقف على مثلها، أي مثل هذه الكلمات. فالقراء ينقسمون إلى قسمين إلى قسمين، فمنهم من وقف على مثل هذه الكلمات التي معنا بارك الله فيكم تبعا للرسم، تبعا للرسم، وهي لغة من اللغات، قالوا هي لغة طيء وحمير. وهؤلاء القراء الذين وقفوا عليها بالتاء، أي على الرسم، عندما تأتي مثلا كلمة رحمة يقفون عليها بالتاء، بالتاء يقفون عليها، وهم هؤلاء القراء الإمام نافع وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة، وأيضا من العشرة أبو جعفر وخلف العاشر. إذا هؤلاء القراء إذا قرأنا لهم بارك الله فيك ومرت معنا أحد هذه الكلمات التي ذكرناها 13 التي ورد في 41 موضعا، فنقف عليها بالتاء على الرسم. ويجوز لهم عندما يقفون بالتاء يجوز لهم كما ذكرنا الوقف بالروم بالإسكان طبعا وهو الأصل، والإشمام والروم على حسب الحركة الموجودة عليها. نعم، وباب الإشمام والروم إن شاء الله يأتينا بعد هذا الباب بإذنه تعالى. أما القسم الآخر من القراء وهم ابن كثير وابو عمرو البصري والكسائي ويعقوب من العشرة فيقفون بالهاء فيقفون بالهاء وينزلونها منزلة باقي الكلمات المختومة بالتاء المربوطة. فعندما يقفون على رحمة الله مثلا أو رحمة الله أو نعمة الله فيقفون عليها نعمة بما أنها مكتوبة بالتاء. نعم لماذا؟ قلنا ينزلونها ويعتبرونها كباقي الكلمات التي رسمت بالهاء فيرجعونها إلى أصلها، لأن الأصل في الوقف على تاء التأنيث بالهاء، وهم يتبعون النقل أي نقل لهم بهذه الطريقة. لذلك أصبح الخلاف بين القراء، فمنهم من يقف بالتاء ومنهم من يقف بالهاء، فلم يقف هذا على هواه ولم بالهاء ولم يقف ذاك على هواه بالتاء، ولكن هذا كان هو النقل عندهم أي الرواية بالتواتر. وأيضا كما قيل أن الوقف عليها بالهاء وهي لغة قريش، وهي لغة قريش. هذا بالنسبة للقسم الأول من الكلمات التي سوف تمر معنا إن شاء الله. أما القسم الثاني مما ذكره الناظم رحمه الله من التاءات، وهي الكلمات والألفاظ المنتهية بالتاء أي الأسماء التي اختلف عليها القراء بين الإفراد والجمع، وذكرها في قاعدة من غير بيان المواضع، من غير بيان المواضع. لماذا أخوتي الكرام لم يبين مواضع القسم الثاني ولكن ذكرها كقاعدة؟ قال وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. لماذا لم يذكر المواضع كما ذكرها في القسم الأول وفصلها تفصيلا وبين قرائن ودلائل لمواضعها؟ ما هو السبب في عدم ذكره أو عدم ذكره نعم لمواضع هذه الكلمات؟ فيها اختلاف، الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في ماذا؟ نعم نقول إذن بارك الله فيكم، نقول بين الجمع والإفراد، نعم ذكرها كقاعدة، نعم اختلاف في الرسم، نعم بل نقول لأن هذه المواضع اتفقت عليها المصاحف وأهل الرسم في أنها ترسم بالتاء المفتوحة، فإذا ليس هناك خلاف. لذلك لم يذكرها الناظم رحمه الله الإمام الجزري، لم يذكر هذه المواضع. لماذا؟ لأنك عندما تفتح القرآن الكريم المصحف وتذهب إلى الكلمات التي اختلف عليها القراء بين الإفراد والجمع سوف تجدها بالتاء في جميع المصاحف من غير خلاف، إلا ما شذ البعض فسوف يذكر بإذنه تعالى في موضعه. نعم أما بالنسبة للخلاف بين الإفراد والجمع تعرف هذه المواضع من أين؟ كيف لنا معرفة الخلاف الوارد بين الإفراد والجمع في هذه الكلمات؟ بالقراءة آتي، نجمعها إذن بدل بالقراءة نقول بعلم القراءات. نعم لأن علم القراءات يختص فيما اختلف فيه القراء في القراءة، وسيأتي بإذن الله تعالى التفصيل فيه عندما نصل بإذنه تعالى إلى هذا البيت الأخير إن شاء الله. نعم فأول الكلمات من القسم الأول أخوتي الأحبة مما ذكره الناظم هي كلمة رحمة، فقال فيها رحمه الله موضحا مواضعها التي رسمت فيها بالتاء المفتوحة، فقال ورحمة الزخرف بالتاء زبره لعراف روم هود كاف البقرة. أعيد البيت بارك الله فيكم، ورحمة الزخرف بالتاء زبره لعراف روم هود كاف البقرة. وأتت في نسخ أخرى بجواز نصب التاء من رحمة أي ورحمة، وجواز كسر الفاء من كاف أي روم هود كاف البقرة. فذكرنا الناظم فذكر لنا الناظم رحمه الله لا ليس ورحمة الزخرف ليست بالألف بارك الله فيكم بل ورحمة الزخرف نعم أم ورحمة الزخرف من غير ألف نعم لأن ورحمة الزخرف كلام سليم وصحيح ولكن الوزن العروض بارك الله فيكم سوف يختل والمعنى موجود ولله الحمد نعم ورحمة الزخرف سوف نتعرف أن هذه سورة الزخرف ما ورد فيها سوف يدلنا بإذنه تعالى نعم فذكر لنا الناظم رحمه الله تعالى مواضع لفظ رحمة المفتوحة التاء باقترانها بأسماء السور التي وردت فيها ولكن أخوتي الكرام ننتبه إلى هذه أو هذا الاستدراك ولكن علينا أن ننتبه أن كلمة رحمة والكلمات المذكورة في الأبيات 13 هذه في الأبيات تأتي في القرآن الكريم كما بينا سابقا إما مضافة إلى اسم ظاهر وهو المراد في درس التاءات ويسمى في مصطلح أهل النحو واللغة مضافا يسمى في مصطلح أهل النحو واللغة مضافا يعني الكلمات التي سوف نأتيها سوف تعرب مضاف نعم وهذا المضاف أخوتي الكرام من يعني ضوابطه يحذف منه التنوين المضاف يحذف منه التنوين ونونا التثنية والجمع وجوبا فإذا لا نأتي إلى ما هو منون نعم لا نأتي إلى ما هو منون ونقول هو داخل في هذه المسألة معنا لا إذن علينا الاحتراز إذن لا يكون المضاف منونا ويحذف منه نوناء التثنية والجمع وجوبا ويعرب على حسب العوامل إذا قبله حرف جر مثلا يعرب مجرورا إن كان في محل نصب فيعرب منصوبا هذا المضاف إن كان في محل رفع وسوف يأتينا وسوف تلاحظون هذه الكلمات مرة مرفوعة ومرة مجرورة ومرة منصوبة على حسب العوامل ويسمى الاسم الذي يليه مضافا إليه أي بعد كلمة رحمة التي مرادنا في هذا النظم الآن الكلمة التي تليها سوف تكون في الإعراب عند أهل اللغة والنحو مضاف إليه مضافا إليه ولا يكون حياك الله أخي الحبيب الرزازي نعم ولا يكون هذا المضاف إلا ماذا يكون في إعرابه بارك الله فيكم يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا مجرورا أحسنت بن النيل نعم المضاف إليه هو من حالات الجر نعم فيكون بارك الله فيكم مجرورا نعم فإذا نحترز مما ليس في محل إضافة كما سيأتي لنا في الأمثلة إن شاء الله نعم لأن هذه المواضع التي ليست معنا أو التي ليست في محل إضافة أخوتي الكرام سوف تكون مكتوبة بالهاء ولا خلاف عليها لا رسما ولا وقفا فسوف تكتب بالهاء فإذا القارئ أو الرسام فعليه أن يرتاح من هذه المسألة فإن لم يجدها مضاف إليه مضاف ومضاف إليه فلا حاجة له في التدقيق فيها فيرسمها بالتاء المربوطة وينتهي نعم ولكن ما كان مضافا إلى اسم ظاهر هنا لابد عليه من الرجوع إلى أهل العلم والتعرف على هل هذه كتبت بالتاء المفتوحة أو بالهاء نعم فإذا نحترز أيضا أخوتي الكرام في حديثنا مما أضيف لضمير كما بينا رحمتي جنتي ليست من موضوعنا نعم فإذا اتفقنا على أمر بارك الله فيكم ويكون التركيز عليه ما هو أي اسم من الأسماء التي سوف تأتي لنا التي يكون فيها تاء التأنيث هذه أي نوع؟ نعم الاسم المضاف، بارك الله فيكم، نعم الاسم المضاف، نعم. فمن هنا بارك الله فيكم نحتاج إلى تأصيل المعلومة، نعم تأصيل المعلومات، نعم ليس فقط أخذ الشرح من غير تأصيل المعلومة. نعم هذا سوف يأتينا، هذه ضوابط، نعم هذه ضوابط تعرف فيها أخي ابن النيل مثل هذه الأمور، نعم. ويحذف منها الهناء الجمع والتثني، أحسنتم، نعم. إذن التركيز على ما أضيف لاسم ظاهر في حديثنا أو في ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله. وقد ورد في القرآن الكريم من كلمة رحمة أو لفظ رحمة مضاف لاسم ظاهر 11 موضعا، 11 موضعا وردت كلمة رحمة وهي في حال إضافة، أي مضافة لاسم ظاهر. فكتب منها 7 مواضع بالتاء المفتوحة، ننتبه بارك الله فيكم، نعم أحسنت، نعم. وقد ذكرت في مسائل كثيرة، نعم ذكرت مسائل كثيرة أخي الورزازي بارك الله فيكم في مثل هذه، نعم لو جمعناها ولو استطاع أحد أن يجمع الأبيات أو النظم أو الشعر الذي كتب في التاءات وفي مواضعها وجعلها في ملف واحد ووزعها الأخوة يعني يكون مشكورا وقد عمل عملا يعني يستفيد منه الغير إن شاء الله، بارك الله فيكم، نعم لأنها متناثرة حقيقة، متناثرة، ونحن نريد أن نجمع مثل هذه ولكن الوقت لا يسعف حقيقة لجمع مثل هذه الأمور في هذا الوقت القصير، نعم. فإذا بارك الله فيكم قلنا أن كلمة رحمة التي وردت وهي في حال إضافة أي مضاف وبعدها اسم ظاهر في كم موضع؟ كم موضع وردت فيه؟ نعم 11 موضعا. وهذه 11 بارك الله فيكم انقسمت إلى قسمين، قسم رسمها الرسام والكتاب، كتاب الوحي في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منسلا أو منسلة هذه الكتابة إلى عهد أبي بكر رضي الله عنه ومن ثم عثمان رضي الله عنه بهذه الطريقة في 7 مواضع منها فقط، في 7 مواضع منها رسمت بالتاء المفتوحة، بالتاء المفتوحة، و4 مواضع أخوتي الكرام رسمت بالتاء المربوطة، بالتاء المربوطة. إلا أن مواضع رحمة بالعموم سواء كانت مضافة أو غير مضافة بارك الله فيكم وردت في القرآن الكريم في 79 موضعا، في 79 موضعا، هذه بالنسبة كما ذكرها صاحب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ذكر أن هذه الكلمات وأحصيناها أنها 79 موضعا. فنأتي من هذه 11 التي ذكرها أيضا البيت الأول الذي معنا، ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعراف روم هود كاف البقرة. فمن قوله أي كلمة رحمة التي وردت في سورة الزخرف بشرط ماذا بارك الله فيكم؟ أن تكون رحمة بشرط الإضافة لاسم ظاهر، ليس كل كلمة رحمة نذهب إليها، لا لابد أن نذهب إلى كلمة رحمة التي وقعت الآن في، نعم وهي مضافة، أحسنتم، والمضافة لاسم ظاهر أيضا ليس لضمير، فهي وردت بارك الله فيكم في موضعين في سورة الزخرف فقط في آية واحدة، نعم في آية واحدة، ورقم الآية على عد الكوفي إن شاء الله سوف نتجه إلى عد الكوفي بإذنه تعالى، الآية 32، نعم 32 في قوله تعالى، أحسنت أخي بني، نعم بارك الله فيك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم، في هذه الآية الواحدة وردت كلمة رحمة الأولى ورحمة ربك، نلاحظ رحمة مضاف وربك مضاف إليه، وربي نلاحظ الجر الذي في المضاف إليه، نعم، وكذلك ورحمة ربك الثانية الموضع الثاني في نفس الآية. فهاتين الكلمتين في سورة الزخرف بارك الله فيكم كتبت بالتاء المفتوحة ولم يرد غيرها في سورة الزخرف، ولم يرد غيرهما في سورة الزخرف. نعم، فإذا الآن معنا موضعان، كم بقي من السبعة؟ بقي خمسة مواضع من كلمة رحمة. نعم، الموضع الثالث في قول الناظم رحمه الله لعرافة، وسوف نأتي إلى كلمة زبرة وبالتاء هذه بعد قليل. نعم، كلمة لعرافة وتلفظ بالنقل بارك الله فيكم وحال الابتداء باللام لعرافة أو ألعرافة. نعم، وقد وردت في موضع واحد مضافة لاسم ظاهر وهي في الآية 56. نعم أحسنتم، في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. أحسنت بارك الله فيك. نعم نعم، نقول بارك الله فيكم الآن، هل كلمة رحمة في سورة الأعراف وردت في هذا الموضع فقط؟ نعم، نريد الجواب. من عنده الآن؟ لا. نعم، فإذن ليس هذا الموضع الوحيد، ليس نعم الموضع الوحيد. نعم، ولكن نعم أحسنتم، كيف استدل يعني كان عندنا الدليل أو استدللنا ودللنا عليها أن هذه هي الكلمة المرادة؟ نعم، ورد في موضع واحد وهو هذا الموضع، وهو المضاف فيها، وهو المضاف فيها. نعم، لأن هذا هو المراد، هذا هو المراد في الكلمات، هذا هو المراد في الكلمات. نعم، فأما إذا باقي المواضع التي ورد في سورة الأعراف فلا ينطبق عليها الشرط وهو الإضافة، كقوله تعالى في الآية 203 وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ورحمة لقوم، لو قلنا الآن لأخينا ابن النيل كيف تكتب هذه ورحمة لقوم؟ كيف تكتب في المصحف؟ أحسنت، نعم بهذه الطريقة من غير أن نذهب إلى أي كتاب، بالتاء. نعم، ولو قلنا لأخينا الورزازي بارك الله فيه قلنا له اكتب لنا كيف تكتب إن رحمة الله قريب في سورة الأعراف، كيف تكتب؟ بالتاء، ورحمة بالتاء. أحسنت بارك الله فيك. نعم، كيف علمنا أن المقصود في سورة الأعراف هي هذا الموضع أو هو هذا الموضع الذي معنا الآية 56؟ قلنا وكما ذكرتم أنتم بارك الله فيكم أنها هي الآن في موضع إضافة، فهي المقصودة، فهي المقصودة. نعم بارك الله فيكم، إذن هذا ما نريده ونريد أن نركز عليه ونثبته بيننا إن شاء الله. نعم، الآن كان معنا هذا في سورة الأعراف، أي موضع؟ كان الموضع الثالث، نأتي الآن إلى الموضع الرابع. الموضع الرابع في قول الناظم رحمه الله عندما قال لعراف أو لعرافي روم روم، وعليكم السلام ورحمة الله، أي التي وردت في سورة الروم. نلاحظ التي وردت في سورة الروم. وهنا أيضا إذا ذهبنا إلى سورة الروم ونستقرأ هذه السورة فسوف نجد كلمة رحمة في أكثر من موضع، أيضا في أكثر من موضع. والناظم رحمه الله هنا أطلق اسم السورة، فبإطلاقه علينا أن نأخذ كل ما ورد في سورة الروم بأن هذه التاء مفتوحة، ولكن الشرط بيننا والعهد بيننا. ما هو هذا الشرط؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو هذا الشرط الذي إذا ذهبنا إلى سورة الروم علينا أن نقف عند نعم الاسم المضاف إلى اسم ظاهر، إضاف نعم مضاف يكون مضافا لاسم ظاهر. نعم، لو استقرأنا هذه السورة بارك الله فيكم سوف نجد هناك أربعة مواضع ترد فيها كلمة رحمة. ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله أخي الحبيب جند القرآن، حياك الله، غبت عنا كثيرا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون غيابك خيرا ونراك إن شاء الله في دروس القراءة بإذنه تعالى أيضا، بارك الله فيك. فنقول أخوتي الكرام في الآية 21 في سورة الروم، الآية 33 في سورة الروم، الآية 36 في سورة الروم، الآية 50 في سورة الروم، أربعة مواضع الآن. فنقول فأي المواضع هذه مقصود الإمام الجزي رحمه الله أم جميعها؟ في الموضع في الآية 50، أحسنتم، نعم. فعلينا إذن أن نأخذ بالشرط الذي ذكرناه، وهو أن يكون في محل إضافة وبعده اسم ظاهر، فسوف نلحظ أن الآية 50 هي المرادة، هي المرادة في قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. رحمة الله، أحسنتم، نعم، هذه وردت في محل إضافة وبعدها اسم ظاهر، والناظم رحمه الله أطلق سورة الروم وفيها كلمة رحمة أكثر من موضع، ولكن الشرط هو الذي دلنا على هذه الآية وهذا الموضع. ولكن إذا نظرنا إلى الآية 33 على سبيل المثال أخوتي الكرام في قوله تعالى ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. عليكم السلام ورحمة الله. رحمة إذا، رحمة إذا، هل هذه من ما نحن فيه من المواضع التي نريدها أخوتي الأحبة؟ لا. كيف عرفتم لا؟ كيف عرفتم أنه ليس هذا الموضع المراد؟ لأنه اختل، نعم، الشرط، اختل الشرط، لم تضاف، أحسنت، لم تضاف هذه، نعم. فإذا هذا هو الموضع الرابع كان معنا من سورة الروم، من سورة الروم الآية 50 بارك الله فيكم، وفي قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. وضحت بارك الله فيكم هذه في سورة الروم. ننتقل الآن إلى الموضع الخامس، ننتقل إلى الموضع الخامس. ما هو الموضع الخامس في قول الإمام ابن الجزري؟ في كلام الإمام ابن الجزري ما هو الموضع الخامس؟ هود، أحسنت، ابن النيل، نعم، هناك إذن أناس يتابعون النظم معنا، أحسنتم بارك الله فيكم، وهو الأصل متابعة النظم، نعم. فإذن الموضع الخامس في قول الناظم رحمه الله هود، هود، وردت كلمة رحمة في سورة هود بارك الله فيكم في ستة مواضع. كلمة رحمة وردت في ستة مواضع، ولكن أي المواضع المرادة في درسنا والمقصود عندنا؟ نقول المراد هو موضع واحد، الآية 73 في قوله تعالى: قال أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. نعم، فإذا رحمة الله وبركاته هذا هو الموضع المراد، وباقي المواضع باختلال شرط الإضافة فهي ليست من الباب، إذن ليست من الباب الذي معنا. نعم، وأنتم تنظرون إلى المواضع الأخرى بإذنه تعالى. نعم، نذهب إلى الموضع السادس في قول الناظم رحمه الله: كافة. كافة، ما معنى كافة بارك الله فيكم؟ هل هناك سورة اسمها كافة؟ يقول: روم هود كافة البقرة. نعم، أحسنتم، هي المقصود بها سورة مريم. نعم، سورة مريم. نعم، لماذا قصر بكاف سورة مريم؟ لابتدائها واستفتاحها بالحروف المقطعة كاف ها يا عين صاد. فإذا كاف هي الكلمة أو الحرف الأول في هذه السورة. نعم، وقد وردت كلمة رحمة في سورة مريم في موضعين: الآية الثانية في قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. نعم، والموضع الثاني في الآية 21 في قوله تعالى: ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ورحمة منا، والآية التي سبقت ذكر رحمة ربك، فأي الآيتين المقصودة؟ أم كلتاهما؟ نعم، من يقول لنا؟ نعم، رحمة ربك المتقدمة الأولى، نعم ليست مضافة في الثانية، أحسنت ورزازي. نعم، هكذا نحتاج إلى أن نؤصل هذا المعنى بارك الله فيكم. فإذا نعم، الآية رقم 2 الآية الثانية، لأنها في موضع إضافة لاسم ظاهر، بخلاف الموضع الثاني كما قال أخوي الورزازي، بخلاف الموضع الثاني في الآية 21 لم تكن في محل إضافة ولم يأتي بعدها اسم ظاهر. فإذا هذا كان معنى الموضع السادس. الموضع السابع وهو الأخير بالنسبة لكلمة رحمة المرسومة بالتاء المفتوحة، وهو في قول الناظم رحمه الله: البقرة. آخر البيت قال: لعرافي روم هود كاف البقرة. البقرة، نعم، وقصد فيها سورة البقرة، معروف. وقد وردت كلمة رحمة في سورة البقرة في ثلاث آيات. الآية الأولى 157، الآية الثانية 178، الآية الثالثة 218. هذه إخوتي الكرام المواضع التي وردت فيها، نعم سوف نأتي إلى هذا بإذنه تعالى، سوف نأتي، سوف أذكر لكم لماذا تأخرت سورة البقرة. نعم، لا نقول أن البقرة ثقيلة لا تستطيع الجري فتأخرت، لا، ولكن لها معنى آخر بإذنه تعالى. نعم، فإذا نقول إن شاء الله، فبالاستقراء والنظر لهذه المواضع الثلاثة سوف نجد أي آية من هذه الثلاثة مواضع 157 178 218 أي آية؟ 218 أولئك يرجون رحمة الله. أحسنتم. نعم هذا هو الموضع المراد، لأن كلمة رحمة وقعت في الشرط وهو الإضافة لاسم ظاهر. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذا هو الموضع المراد معنا. نعم 218. أما الآية مثلا 157 على سبيل المثال، نعم، فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ورحمة وأولئك، كيف ترسم هذه من غير النظر إلى المصحف؟ ورحمة وأولئك كيف ترسم؟ أحسنتم. نعم وهي منونة، فخرجت عن القاعدة بالكلية، خرجت عن القاعدة بالكلية. نعم أحسنتم. فإذا ليست من هذا الباب، ليست من هذا الباب. نعم الآية التي مثلا في 178، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. عليكم السلام ورحمة الله. أيضا هذه الكلمة كيف سوف ترسم عندنا؟ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. نعم أحسنتم. فسوف تكتب بالتاء المربوطة. نعم بالتاء المربوطة. نعم وكذلك لو سألنا سوف تجيبون ولله الحمد بأن هذه ليست واقعة في الشرط الذي معنا، ليست واقعة في الشرط الذي معنا. فإذا ما عدا هذه السبعة بارك الله فيكم، الآن انتهينا من السبعة من كلام الناظم رحمه الله. فإذا ما عدا هذه السبعة المواضع فهي بالهاء، فهي بالهاء. وأخص المواضع الأربعة وهي آل عمران الآية 107 بارك الله فيكم. من يستطيع أن يستخرج لنا هذه الآيات يكتبها هنا خبر النيل، الآية 107، وأيضا الحجر الآية 56، وسورة الزمر الآية 9 والآية 53. إذن أربعة مواضع وردت في حال إضافة بارك الله فيكم، وبعدها اسم ظاهر، ولكن لم ترسم بالتاء المفتوحة. هنا يأتي السؤال، هنا يأتي السؤال، كيف نفرق إذن الآن بين هذه الأربعة والسبعة التي أخذناها الآن؟ كيف نفرق؟ كيف نقف على هذه؟ نعم وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. رحمة الله وردت اسم مضافة لاسم ظاهر، فكيف لنا أن نذكر لأي أحد كان أن هذه المواضع لم ترسم بالتاء المفتوحة؟ أو الخلاف، نقول أن المواضع السبعة هي التي رسمت بالتاء المفتوحة. ما هو جوابنا لهم؟ توفر الشرط ولم تبسط التاء هذه، نعم، ولكن ما هو جوابنا أن هذه لم ترسم بالتاء لتحديد أهل العلم ومشايخنا رحمهم الله جميعا المواضع التي رسمت فيها التاء المفتوحة وهي السبعة؟ ومن حفظ هذا المتن حفظ من أي زلل في القراءة. فعندما يقول ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعراف روم هودك فالبقرة، صعب هذا البيت؟ لا أعتقد أنه صعب. نعم نردده معا يلا. ورحمة الزخرف بالتا زبرة، الأعراف رو منه دكاف البقرة. ورحمة الزخرف بالتا زبرة، الأعراف رو منه دكاف البقرة. احفظ هذا البيت، تحفظ هذه السبعة إن شاء الله بأنها تاء مفتوحة، وأنت علمت الشرط الذي معك. فإن قال لك أحد سورة الأعراف هل كل ما ورد فيها بالتاء المفتوحة؟ سوف تقول له وسوف ترد عليه تقول لا، لأن شرط الموجود معنا أن تكون هذا أن تكون هذه التاء في اسم مضاف إلى اسم ظاهر، والشرط معك والمفتاح معك الآن. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي ياسر، حياك الله بياك. نعم إذن أخوتي الأحبة هذه المواضع السبعة. نعم ذكرت بعض الكتب أن قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 159 فبما رحمة من الله لنت لهم، أنها كتبت بالتاء المفتوحة. بعض العلماء ذكروا أن هذا الموضع فبما رحمة من الله لنت لهم كتبت بالتاء المفتوحة، ولكن كما تشاهدون الآن المصاحف عندكم بلا خلاف العمل على رسمها بالهاء. نحن نقول إخوتي الأحبة أولا أن هذه الكلمة خرجت عن الشرط المراد، الشرط المراد الذي وضعه العلماء أنها تكون مضافة لاسم ظاهر، فهنا فبما رحمة خرجت عن هذه القاعدة. نعم فيقول الإمام سليمان بن نجاح صاحب كتاب هجاء التنزيل ومختصره، وسليمان بن نجاح وهو أبو داود، سليمان بن نجاح إخوتي الأحبة هو الذي أخذ على نهجه أو على رسمه أو على كتابه ما رسم الآن في المصاحف التي ترسم في أو تطبع في المدينة المنورة بينه وبين الداني، وإذا اختلف رجحوا ما رجحه الإمام سليمان بن نجاح، بما أنه تلميذه كما ذكرنا وابن خالة أمه كما بينا لكم في دروس سابقة. نعم فذكر هذه المسألة رحمه الله في المجلد الثاني في مختصر هجاء التنزيل من 5 مجلدات طبع في أيضا مطبعة المدينة المنورة، المجلد الثاني صفحة 381 قال رحمه الله وكتبوا فبما رحمة من الله، وكتبوا فبما رحمة من الله بالهاء، ورسم هذه الكلمة ورسم هذه الكلمة الغازي والحكم وعطاء بالتاء. أولا أتى بقوله وكتبوا فبما رحمة من الله بالهاء، ثم قال ورسم هذه الكلمة الغازي، الغازي هو أحد العلماء والحكم أيضا من أحد العلماء، وعطاء بالتاء، هؤلاء الثلاثة أي كتبوها رحمة بالتاء. رسما قال رسما دون ترجمة، رسما دون ترجمة ولم يذكرها غيرهم، أيضا ليس هناك ذكر عند باقي العلماء كالداني رحمه الله وغيرهم لم يذكروا أن هذه رسمت بالتاء بل بالهاء. وقال في نهاية حديثه وكلامه واختياري ما قدمته رحمة بالهاء، ولا يجوز عندي أن يكتب بالتاء. ولهذا أيضا أخوتي الكرام لهذا الخلاف، طبعا انتهى قوله رحمه الله عند قوله ولا يجوز عندي أن يكتب بالتاء، وقد أشار صاحب كتاب دليل الحيران الشيخ الخراز رحمه الله قال ورحمة بالتاء في البكر وفي سورة الأعراف ونص الزخرف مع وفي هود أتت ومريم، والروم كل باتفاق رسما، كذا بما رحمة أيضا ذكرت لابن نجاح وبهاء شهرت. بيت القصيدة الآن. كذا بما رحمة أيضا ذكرت لابن نجاح وبها إن شهرت. ولكن سبحان الله ما قرأناه الآن أن ابن نجاح أن ابن نجاح رحمه الله لم يجوز كتابتها بماذا؟ لم يجوز كتابتها بالتاء، بل قال ولا يجوز عندي كتابتها بالتاء. ولكن صاحب دليل الحيران رحمه الله قد أخذ هذا القول من ما ذكره الإمام ابن نجاح رحمه الله في أول كلمة ذكر فيها الخلاف في سورة البقرة عن كلمة رحمة، فعندما ذكر هناك ذكر قول الأئمة هؤلاء اللي ذكرناهم الغازي والحكم وعطاء، ولم يعلق، فأخذ هذا الكلام الخراز والله تعالى أعلى وأعلم، وذكر أن الإمام ابن نجاح عنده خلاف، لذلك قال كذا بما رحمة أيضا ذكرت لابن نجاح وبهاء شهرت أو شهرت. فنقول أن هذا الكلام من كلام الإمام ابن نجاح رحمه الله يرده ويقول لا يجوز عندي. نعم. الآن نأتي إلى ما نحن فيه، ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعراف روم هود كاف البقرة. معنى قول الناظم رحمه الله زبرة، ما معنى زبرة؟ الآن انتهينا نحن من الكلمة، خلاص انتهينا، سوف ننتقل الكلمة الأخرى بإذن تعالى. نعم بمعنى كتبه. نعم زبرة بمعنى كتبه، رسمه، خطه، وشمه، حتى الرسم بمعنى يأتي بالكلمة الوشم الرسم. وأيضا في اللغة الرسم هو الأثر أو الخط هو الأثر. نعم. والهاء هنا عائدة إلى من؟ نعم وإنه لفي زبر الأولين. نعم والزبور أيضا أخي الأيوب أو اليوباي. نعم نعم حتى كلمة الزبور نعم المقصود فيها الكتابة. نعم نعم الهاء هنا ضمير قال أهل العلم والشراح أنه يعود لسيدنا عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، نعم ثالث الخلفاء الراشدين، لأنه هو من أمر بالكتابة والنسخ، هو من أمر بالكتابة والنسخ، وإلا من المعروف أنه لم يخطه بيده حقيقة، بل كانت هناك لجنة اعتمدها فكتبت بماذا؟ اعتمدها واعتمدها الصحابة أيضا أنها تنسخ وتكتب هذا المصحف الذي بين أيدينا. نعم. والزبر أخوتي الكرام هي الكتابة المتقنة، زبره أي أتقن كتابته. أحسنت أخي الورزازي، نعم بارك الله فيك. نعم. وقال صاحب المعجم الوسيط قال زبره بمعنى أتقن كتابته، أتقن كتابته. وهذا يعني ما يدل علينا أن لما كتبت هذه التاء الإمام الجزي رحمه الله لم يقل مثلا كتبه أو رسمه، قال زبره. سبحان الله، نلاحظ هذه الكلمة الدقيقة في معناها، أن الناظم رحمه الله ذكر هذه الكلمة لدقة معناها، أن فيها إتقان، فإتقان في ماذا؟ في أن هذه المواضع كتبت بالتاء المفتوحة، كتبت بالتاء المفتوحة، فهذا من الإتقان، من الإتقان الذي نحن ممكن لا نعلم سبب الكتابة بالتاء، نجهله. وكما قال يعني صاحب كتاب تاريخ القرآن، لا يحضرني اسمه الآن، ولكن ماذا قال؟ قال نحن نجهل هذه الأسباب، ولكن هناك من العلماء والناس قد بينوا بعض الأسباب، ويقول وهو يرده، أي يرد هذه الأسباب، يقول إلا إن قامت الصحابة من قبورهم فسوف يذكرون لنا هذا الأمر. نقول ممكن حتى أن الصحابة نعم لم يكونوا يعلموا هذا الأمر، لأنه أمر توقيفي، كان رسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أمرهم بالكتابة في عهده وفي عهد النبوة كما ذكرنا في أول الدروس. نعم، إذن أخوتي الكرام، هذه بالنسبة لكلمة زبرة. قبل قليل ذكر لنا السؤال، لماذا أتت كلمة البقرة في النهاية؟ نقول أن الناظم رحمه الله لم يرتب السور في البيت للوزن، لذا جعل البقرة في العجز أي في نهاية البيت ليستقيم عنده الوزن. نعم، عندما قال زبرة ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، أي السور من هذه السور التي تزن كلمة زبرة؟ فأصحاب الشعر والعروض نعم سوف هم الذين يفقهون هذا الأمر، يفقهون هذا الأمر. إذن كان لوزن البيت، أظن الذي سأل أظن أم حمزة أم غيرها. نعم، خير إن شاء الله. ننتقل إن شاء الله الآن، ننتقل الكلمة الثانية بإذنه تعالى. نعم، بقى معنا وقت قليل وبدأ الصوت أيضا يذهب، ولكن نأخذ ولو جزء يسير من الكلمة الثانية بإذنه تعالى. نعم، هي كلمة، الكلمة الثانية التي ذكرها الإمام ابن الجزري، ما هي؟ كلمة نعمة. نعم، أحسنتم. وقد وردت في القرآن الكريم بالإجمال هذه الكلمة بارك الله فيكم في 36 موضعا، في 36 موضعا وردت هذه الكلمة، 23 منها اجتازت الشرط. أي شرط؟ شرط القبول للعمل، أو ما هو الشرط الذي اجتازته عندنا؟ الإضافة. نعم، اجتاز الشرط الذي معنا للحكم عليها في هذا الباب وهو الإضافة، والبقية لا، والبقية لا. إذن 23 منهم اجتازت الشرط، نعم، وهو الإضافة إلى اسم ظاهر، من العدد كم؟ من 36 موضعا. ومن هذه 23 إخوتي الكرام، ومن هذه 23 11 موضعا رسمت التاء فيها بالتاء المفتوحة والبقية بالهاء. 23 موضعا وقعت مضافة لاسم ظاهر، ماشي؟ نعم، 23 موضعا، ممتاز. نعم، هذه المواضع انقسمت إلى قسمين، لا، 11 منها أخي الحبيب الأيوبي، 11 منها كتبت ورسمت بماذا؟ رسمت بالتاء المفتوحة. 11 موضعا رسمت بالتاء المفتوحة، نعم. والبقية كم بقي من 23؟ نعم، المحاسبون، نعم، 12 موضعا، نعم، رسمت إذن بالهاء، رسمت بالهاء، إذن قسمت إلى قسمين. وعليكم السلام ورحمة الله. الآن كيف لنا التعرف على المواضع التي رسمت بالتاء الإحدى عشر؟ كيف لنا أن نتعرف عليها؟ 23 موضعا، 12 قالوا لنا أنها رسمت بالتاء المربوطة، وإحدى عشر منها بماذا؟ بالتاء المفتوحة. فمن أين يأخذ عليكم السلام القارئ والكاتب للمصحف هذه المواضع الإحدى عشر؟ عن طريق الإضافة؟ لا، كلها مضافة، 23 موضعا فيها الإضافة بارك الله فيكم. هذه 23 كما قلنا، 23 موضع ماذا فيهم؟ كلها وقعت مضافة إلى اسم ظاهر من المتن، نعم، من النظم. الآن هو دور الإمام الجزي رحمه الله، هو دور الإمام الجزي رحمه الله، يقول لنا نعمتها ثلاث نحل إبراهيم معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة عمران فقط إلى هنا. نعم نعم. فإذا إلى هذا الموضع سوف نجد هذه المواضع الإحدى عشر من غير كلام أهل العلم. نعم سوف لا نعرف من نفسنا، سوف لا نجد هذه الكلمات ولو أخذنا بالشرط خاليا، لأن 23 موضعا هل إذا أخذنا على الشرط سوف نفتحها كلها، ولكن هناك من هذه المواضع 23 11 منها هي المفتوحة التاء، المفتوحة التاء. فنبدأ بإذنه تعالى، نبدأ إن شاء الله ولو يعني البيت الأول بإذنه تعالى ونقف. هذه المواضع كما قلنا ذكرها الإمام الجزي رحمه الله، فقال: نعمتها ثلاث نحل إبراهيم معا أخيرات عقود الثانهم. وقد جوز البعض كما في نسخ أخرى النصب في نعمتها في كلمة نعمتها، قال بجواز نعمتها كما ورد في قول الإمام زكريا الأنصاري، وأيضا ونصب وجر أخيرات، نسخ أتت أخيرات وأخيرات، وفي نسخة في كلمة عقود بالفتح عقود، ووردت كما ذكر أيضا بدل كلمة هم ثم، أي عندهم البيت يكون معا أخيرات عقود الثاني ثم. ونريد أن نركز على مثل هذه بارك الله فيكم لكي لا نغلط ونخطئ بعض النسخ إن شاء الله. نعم، وهذه ثم ثم ثم بالثاء وليس فم، ثاء ثاء. نعم ثم. نعم، هذه جاءت في نسخة تلميذ الإمام ابن الجزري رحمه الله. نعم كلمة ثاء ثاء ثم. نعم، وليس ثم، ثم بفتح الثاء. نعم، نقول هذه النسخة التي بثم وردت عند تلميذ الإمام ابن الجزري رحمه الله، وهو الشيخ عبد الدائم الأزهري المتوفى 870 هجرية، في كتابه الطرازات المعلمة في شرح المقدمة. فقال رحمه الله: وقوله الثاني ثم، هذا الكلام لمن؟ للشيخ عبد الدائم رحمه الله. وقوله أي يقصد فيه الإمام الجزري، الضمير يعود إلى الإمام الجزري. الثاني ثم بمعنى هناك، قال ثم بمعنى هناك، وهي النسخة التي ضبطناها عن الناظم. نستمع إلى هذا الكلام بارك الله فيكم لأنه مهم، وسوف نذكر أهميته بإذنه تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، سبحان الله. نعم، هي النسخة التي قال ضبطناها عن الناظم. وفي بعض النسخ هم مكان ثم، هذا كله كلامه رحمه الله، قال وفي بعض النسخ هم مكان ثم. فإذا الشيخ عبد الدائم الأزهري رحمه الله يقول ضبطناها هذه الكلمة بثم هذا البيت، ولكن هناك نسخة أخرى هم بهم. هذا ما قاله عليكم ورحمة الله، هذا ما قاله الإمام أو الشيخ عبد الدائم الأزهري وهو تلميذ الإمام ابن الجزري رحمه الله. نستمع الآن ما قاله الشيخ ملا علي القاري معلقا، الشيخ ملا علي القاري رحمه الله معلقا في كتابه المنح الفكرية على هذه المسألة، صفحة 301 بتحقيق أسامة عطايا، لأن هذا الكتاب من ناحية الفكرية ولله الحمد لاقى القبول وحقق أكثر من مرة وطبع أكثر من طبعة. نعم، ماذا قال الإمام ملا علي القاري رحمه الله؟ قال: وأما ما في نسخة بدل هم ثم بفتح الثاء المثلثة أي هناك كما نقله الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت؟ الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيكم. نعم نعم بارك الله فيكم. أين توقفنا؟ أي مسألة أو أي أمر كنا أو كنتم تسمعون؟ بارك الله فيكم. هل سمعتم قول الإمام ملا علي القاري في رده على كلمة ثم؟ نعم. إذا نعيد إن شاء الله. نعم، قلنا بارك الله فيكم، وسمعنا قول الشيخ عبد الدائم الأزهري، سمعنا قوله تلميذ الإمام ابن الجزري. نعم الحمد لله. نعم، قلنا الآن نذكر ما قاله الإمام ملا علي القاري رحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله. الإمام ملا علي القاري رحمه الله يعلق على هذه المسألة أيضا في كتابه المنح الفكرية كما ذكرنا، وهو هذا الكتاب من تحقيق أسامة عطايا صفحة 301، وكما قلنا أن هذا الكتاب له من الشهرة الكبيرة ولله الحمد، وقد طبع أكثر من طبعة وحقق من أكثر من محقق، فجزاهم الله خير الجزاء. والكتاب يعني يكون عند من يعني يريد أن يشرح الجزرية أو يتعلم، فهذا الكتاب يضعه كمرجع عنده. نعم، قال رحمه الله القول الآن للإمام ملا علي القاري، قال: وأما ما في نسخة بدل هم ثم بفتح الثاء المثلثة أي هناك كما نقله الشيخ زكريا فهو تصحيف للمبنى وتحريف للمعنى. نعم، اسم الكتاب المنح الفكرية، المنح الفكرية هذا اسم الكتاب. نعم، فماذا قال الإمام ملا علي القاري؟ أعيد بارك الله فيكم، قال: فهو تصحيف للمبنى وتحريف للمعنى. وقبل قليل ماذا قال الشيخ عبد الدائم الأزهري رحمه الله؟ قال رحمه الله ماذا قال؟ نعم أحسنتم، قال: وهي النسخة التي ضبطناها عن الناظمي. وقال رحمه الله: وفي بعض النسخ هم مكان ثم، فلم ينكر أيضا كلمة هم، لم ينكرها سبحان الله. فأقول بارك الله فيكم، أقول نأخذها قاعدة ونأخذها أدب من آداب طالب العلم، نقول: الناقل من الناظم من غير واسطة حجة على من كان بينه وبين الناظم واسطة. واضحة في معناها الكلمة، فتحتاج إلى تفسير إن شاء الله. نعم، وهذا شيء فيما ذكرناه، ولكن طبعا نقيسها على كل شيء. الناقل من الإمام مثلا من غير واسطة حجة على من كان بينه وبين الناظم واسطة، وخاصة إذا كان الناقل هذا عدل ثقة. نعم، كالشيخ عبد الدائم الأزهري رحمه الله رحمة واسعة. نعم، فإذا وردت بهم وثم، وردت بهم وثم في نسخة بهم ونسخة أخرى بثم. وسندنا الذي تلقيناه عن مشايخنا أخوتي الكرام هم، ثاني هم أي نعمتها ثلاث نحل إبراهيم معا أخيرات عقود الثاني هم. هذا ما نقلناه عن شيخنا حفظه الله، ولكن لا ننكر ما قاله تلميذ الإمام ابن الجزري رحمه الله. نعم، هذا بالنسبة للبيت بارك الله فيكم. نعم، يعني لو دخلنا في المواضع سوف يطول بنا الوقت اليوم، وإن شاء الله يجب علينا أن نقف بإذنه تعالى، إلا أن الوقت في البداية طبعا تأخرنا عليكم فتعذروننا إن شاء الله، وبإذنه تعالى من الدرس القادم ندخل مباشرة إن أحيانا الله في يعني من غير بيان نسخ هذا البيت، فنذكر المواضع من قول الناظم رحمه الله: نعمتها، أي بيان كلمة نعمة التي رسمت بالتاء والتي وردت إن شاء الله كما سوف نبين أنها في سورة البقرة، لأن الضمير في نعمتها يعود لأقرب مذكور وهو في سورة البقرة من قوله في البيت الأول: كاف البقرة. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. فمن كان عنده شيء فيما ذكرناه فليتفضل، وإلا إن شاء الله نختم بإذنه تعالى على هذا المقدار، وتعذروننا بارك الله فيكم. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه، من نطلب وأنت المطلوب، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم اغفر لنا في ليلتنا وفي جمعنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. وهب المسيئين منا للمحسنين، واقض الدين عن المدينين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وصلنا ولا تقطعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، وتاب إليك فقبلته، وتاب إليك فقبلته، وتاب إليك فقبلته. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعله لقلوبنا شفاء، اللهم اجعله لقلوبنا شفاء، اللهم اجعله لقلوبنا شفاء ولأسقامنا دواء، ولأسقامنا دواء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، وعن النار مخلصا، وعن النار مخلصا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا يا كريم، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا يا كريم، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، وجزاكم الله خير الجزاء.